نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله جل وعلا واصفا أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنها خير أمة أخرجت للناس، فقال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله جل وعلا آمرا كل أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمر عمله منهم من عمل وقصر منهم فيه من قصر. قال الله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. قال الله جل وعلا: أولئك هم المفلحون. فموضوع اليوم حول هذه النقطة، نقطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو نقطة النصح للناس. ولن نتكلم عن شروطها وأركانها لأننا أفردنا لها خطبة عند حديثنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه الإمام مسلم، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فاليوم حول قصة لرجل وصفه الله جل وعلا عند بداية الكلام عليه بأنه رجل. وكثير ما يذكر الله في القرآن في صفة الرجل على أنها صفة فوق صفة الذكورية، أي أنها صفة زائدة لا يستحقها كثير من الذكران، وهي قصة رجل ناصح لقومه، سماه الله جل وعلا مؤمنا، بل أنزل الله جل وعلا سورة كاملة باسم هذا الرجل معروفة بسورة المؤمن التي معروفة عند الناس بسورة غافر. هذا الرجل المعروف بمؤمن آل فرعون الذي قال الله جل وعلا عنه: وقال مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانا. فعندما قال الله جل وعلا وصفه بوصفين لا ينالهما كثير من الناس، الوصف الأول أنه قال رجل، وقطاع هذا المعنى عند كثير من الناس، فبعض الناس يظن الرجولية هي مس سلاح أو ضرب أخيه أو التعدي على حرمات الناس أو معصية الله جل وعلا. وما علم بأن الرجولية، حق الرجولية، هي صفة خاصة بأناس فتحهم الله جل وعلا عندما قال الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. قال الله جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. قال الله جل وعلا عند ذكر موسى عليه السلام عندما قال لقومه: ادخلوا هذه القرية، فأبى القوم الجبناء، فقال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم: ادخلوا عليهم الباب. فوصفهم الله بأنهم يخافون الله جل وعلا، تلك هي الرجولية. فمن أراد أن يختبر رجولته فلينظر هل يصلي الفجر في جماعة؟ هل يستطيع أن يترك معصية من معاصي الله جل وعلا صغيرة يسموها الناس صغيرة من الصغائر مثل التدخين؟ هل يستطيع أن يتحدى رجولته ويمهن نفسه قبل الناس بأنه رجل ويقول سأنتهي من ذلك؟ فإن كان طابقا مع نفسه فلينتهي من هذه المعصية. فقال الله عن هذا الرجل قال رجل مؤمن، وصفة إيمان لا ينالها كثير من الناس. ومدح الله جل وعلا لهذا الرجل في بداية قصته إلا أنه يجذب انتباهنا. من هذا يا رب الذي مدحته؟ ومدح الله أعظم المدائح. قال رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم إن مدحي زين وإن دمي شين، يعني أنا لو مدحت الناس كل لو مدحت واحد الناس كلها تحترمه، ولو ذميت واحد قلت عليه كلمة واحدة كل الناس تتكلم فيه. فقال النبي إنما ذلكم الله، يعني ما أحد مدحه زين وذمه زين إلا الله جل وعلا. فلذلك هذا الرجل نال أعظم المدائح، مدح الله جل وعلا له. الثانية، لماذا بدأ الله؟ وما الحكمة؟ والله أعلم بذلك. لماذا بدأ الله بهذا التعريف؟ حتى يتشرف الناس أو يستشرف الناس لينهلوا من هذه القصة ويقولون نحن سنكون من الذين يذكرون. فما أجمل أن يذكرك الله جل وعلا بصفة حسنة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بن كعب تعال يا أبي. فجاء له أبي فقال إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة. فبدأها لكل الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم بينة، سورة بينة. فقال أبي أوتماني لك يا رسول الله؟ أوتكلم الله باسمي؟ فقال نعم سماني الله، سماك الله لي. فبكى عندها أبي بن كعب أنه عظم الله جل وعلا. أعظم الشرف أن تنال من الله من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مدحا. قال النبي في غزوة حمر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فسماه النبي ووصفه النبي بأنه يحب الله والرسول وبأن الله والرسول يحبونه. فقال عمر والله يا رسول الله ما استشرفت للإمارة إلا يومئذ، يعني ما حدثني أكون أمير إلا يوم خيبر. لماذا؟ لأنه ينال هذه التزكية من الله، هذه التزكية من الله ومن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأنه عظم الله جل وعلا في القلوب. وآخر حكمة، لماذا الله جل وعلا وصف هذا الرجل في بداية هذه القصة حتى يقول يا مسلمين يا شباب المسلمين انظروا إلى هذا الرجل الذي لم أذكر اسمه ولم يعرف التاريخ ما اسمه ولم يذكر المفسرون عنه، هل اختلفوا هل هو مصري أم إسرائيلي؟ يعني هل هو من قوم فرعون أم من قوم موسى؟ وقال ابن كثير وغيره أنه من قوم فرعون، وكان ابن فرعون ابن عم فرعون كما قال الزهري رحمه الله تعالى. لماذا الله لم يذكر اسمه ولكن قلد ذكر كلامه بثلاث صفحات تزيد أو تنقص في القرآن الكريم؟ بدأها بتزكية هذا الرجل وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. فهلم إلى اقتباس بعد الأقوال التي قالها الرجل، لعل الله يخرج منه ومنكم من يحمل هم هذه البلد وهم العائلة وهم الأمة الإسلامية ويكون مثل هذا الرجل. لماذا؟ حتى لا تحتقر نفسك، حتى لا تحتقر نفسك وتقول والله أنا حقير على أن الله يصلح للبلد. فهذا الرجل زكى الله جل وعلا اسمه وخلده وجعل الكلام عنه لكل حرف من كلامه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لماذا؟ لأنه قال كلمة حق في وقت قل فيه من يقول الحق. فقال هذا الرجل بكلام صادق وبيقين في الله جل وعلا مخاطبا قومه: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض، فمن ينصرنا من بعد الله ان جاءنا. بدا بتذكير قومه بنعم الله جل وعلا وآلائه عليه، فقال: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين، لكم اليوم الامن، ولكم اليوم الامان، ولكم اليوم انكم تعيشون في رغد من العيش، فمن ينصرنا من بعد الله ان جاءنا. لو ان الله جل وعلا اذن لهذه الارض ان تتزلزل او تتفجر بركانها، هل يستطيع احد ان يرد هذا البحث؟ ان كانت الاجابه بلا، فما بال القوم لا يعملون مكر الله. قال الله جل وعلا: افامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون. اوامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحى وهم يلعبون. افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون. فرجل ذكرهم بهذا: ان انظر الى نعم الله عليك، كم من بلاد في بلاد الاسلام لا تعيش في امن، وانعم الله علينا بنعمه الامن فاتينا شكرها. هل قام رجل وقال: يا قوم تذكروا نعمه الله، يا قوم تذكروا ما كنا نحن فيه من الامن، الا لا يستطيع احدنا ان يذهب الى دار السلام؟ ومن ذهب يوالي او يقاصي الامرين حتى يرجع. لماذا؟ هل تذكرنا النعم التي ما شكرناها؟ هل تذكرنا تلك النعم؟ تذكرهم هذا الرجل وقال: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض، فمن ينصرنا من بعد الله ان جاءنا. ثم قال بعدها بايات: لاننا لن نتعرض الى قوم كافر فرعون. فقال له ايضا مخاطبا: يا قوم ويا قوم اني اخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين، ما لكم من الله من عاصم. فذكروا بيوم القيامه الذي نسينا في هذه الحياه الدنيا، ولا يكاد احد يذكرنا بيوم القيامه. وان نظرنا الى الشارع والله كانها القيامه لن تقوم ابدا، وكان حال الناس ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. كيف حال كثير من الناس وما اظن هذه وما اظن الساعه قائمه. ان نظرت الى ذنوب الناس هل تظن ان هؤلاء يظنون ان الساعه قائمه؟ هل اذا نظرت من يستحمل نعم الله في معصيته؟ انظروا الى نعمه وتلك الاقوال اصبحت الوحيده في البلد تكاد. هل هذا هو شكر النعمه؟ هل ذلك يظن انه ملاقي الله؟ لا اقول انه كافر، ولكن اقول حاله يقول انه لن يجد الى الله جل وعلا، وكانه يقول: والله هذه من عندنا اللي صنعت، ولا اللي خلقت، ولا اللي خلقت نفسي. لانه ان قلت له اتق الله اخذته العزه بالعز. كثير من الناس ان قلت له اتق الله فانك تسبه، ومن عاد انت تقول له اتق الله يا عيالي، خاف الله حتى تدخل الجنه. هذا معنى كلمه اتق الله. فقال الرجل المؤمن: ويا قوم اني اخاف عليكم يوم التناد، يوم الحاقه، ويوم القامه الكبرى، ويوم الصاخة، ويوم القارعة، ويوم القيامة، ويوم الساعة، واليوم الآخر، ويوم المشهور. هذا هو أسماء يوم القيامة. فقال: ماذا قال يوم التناد؟ قال العلماء حتى يذكروا بأن يوم القيامة التناد في اللغة العربية يعني التفاعل، مثل التقاتل، كل ينادي على بعضه، كل واحد ينادي على الثاني. فالملائكة ينادون على الناس، على الظالمين، يقول لهم ادخلوا النار، وعلى الطائعين يقولون له كل الجنة. فالفذكر يوم التنان يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. هل تذكرتم يوم التنان عندما ينادي أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا؟ فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ يوم ينادي أصحاب النار أصحاب الجنة أن أصيبوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. الماء الذي لا يقول أحد أنه نعمة ولا يتذكر أحد هذه النعمة من الله جل وعلا. جاء ابن عمر أو ابن مسعود أو عبد الرحمن بن عوف بماء بارد في ظل، فعندما مسكها ووضعها على فيه مكة وقال ما وقيل ما يبكيك؟ قال علمت أن أهل النار لا يطلبون يوم القيامة إلا جرعة من هذه جرعة ماء. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. ويوم يناديهم ماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا أجبتم النبي صلى الله عليه وسلم في اتباع سنته؟ ماذا أجبتم النبي في صلاة الفجر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر: من صلى العشاء في جماعة ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. من صلى الفجر في جماعة، كل واحد يسأل نفسه الآن، هل إذا نادى الله والملائكة يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا ستكون الإجابة؟ ماذا ستكون الإجابة؟ ماذا ستجيب أنت؟ هل ستقول الأرض والدنيا والزوجة والأولاد؟ أم ماذا ستكون الإجابة؟ ويوم يناديه ماذا أجبتم المرسلين؟ فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. يوم يقول المؤمن ينادي على الناس ويقول: ها هم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاك حسابي فهو في عيشة راضية. أتريد أن تنادي بهذا النداء؟ أم تريد أن تقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. فينادي الله خذوه فغلوه. إلى أي الناس تريد أن تذهب؟ إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، جاء بالموت على صورة كرش فيوضع بين الجنة والنار، فيقول الله: يا أهل الجنة ويا أهل النار. فينظرون فيقولون: تعلمون هذا؟ فكلهم قد رآه، لأن لا يدخل أحد من الجنة إلا إن ذاق الموت، ولا يدخل أحد من النار إلا إن ذاق الموت. فيقولون: بلى ربنا نعرفه. فيقتل فيذبح الموت بين الجنة والنار، ثم ينادي فيقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فيزداد أهل الجنة نعيما ويزداد أهل النار حسرة. إلى أي فريقين تريد أن تكون؟ إلى أي المنادي تريد أن تكون؟ إلى من قال الله له صدق، وتقول الملائكة صدق ويذهب بك إلى الجنة، أم إلى طرف الآخر الذي يقول الله كذب وتقول الملائكة كذب ويغضب به في النار؟ فإلى أي الفريقين؟ ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التنان، يوم تولون مدبرين. كل ناس سيجري، لأن ابن عباس قرأها يوم التناد، يعني يوم الهروب، يوم يهرب الناس من الملائكة ومن النار. وكأنهم يظنون أنهم سينجون. لذلك يردون إلى مكان الحشر، تردهم الملائكة إلى مكان الحشر حتى يقضي الله بين العباد. ثم قال الرجل المؤمن عندما عاد في العرض فطغى، لم يكتم إيمانه الرجل وقالها صريحة: ويا قومي اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قومي اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، اتبعوا من يدعوكم إلى الجنة ولا يدعوكم إلى النار، يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. الحياة الدنيا متاع ومتاع قليل. ما معنى متاع؟ متاع هو الشيء الذي تأخذه في سفرك حتى يبلغك مكان الوصول، مثل فاج بكى سلم الفارسي عند موته فقالوا: ما يبكيك؟ فقال: قد وصى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يكون ذات أحدنا من حياته إلا مثل ذات راكب، مثل ذات الرجل الذي يسافر يضع ماء وأكل وجهه وجبتين حتى يصل إلى مكان سفره. وها أنتم ترون اليوم أن ذات ذاك زاد عن ذلك. قال الراوي: فنظرت في بيته فما وجدت إلا شيئا يتوضا فيه وشيئا يشرب فيه وشيئا يأكل فيه الأكل. وقال: هذا الذي لم يعهد إلينا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا قوم إنما الحياة الدنيا متاع، هل دامت لأحد؟ والله لو دامت لغيري كما وصلت لك. وسيأتي يوم لن تكون فيه كما كان يوم لم تكن فيه. هل أتاع الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ يعني قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. تقول: والله يا ربي منذ قوم تمرض ما كان أحد يعرف اسمك ولا أحد يعرف عنك أي شيء، وكذلك بعد أن تموت إلا إن فعلت خيرا في هذه الدنيا. وتقول لربك: واجعل لي لسانا صدق في الآخرين، يعني اجعل الناس اللي في بعد يتذكرون، ولن يكون ذلك إلا بالإيمان بالله. وأن دار الآخرة هي دار القرار، الدار الحقيقية، الدار المستقر، الدار التي لا موت فيها ولا نوم، التي لا عناء فيها ولا بطر، الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالرجل يزهده وقد مسك ووضع يده على الجرح، لأن كثيرا من الناس ما يصدهم عن اتباع سبيل الله إلا الحياة الدنيا. لذلك قال: يا قوم إنما الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل السيئات فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي سبق وما لم يجيبوه، ما لي أدعوكم إلى الله وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. عندما يقول أحد الناس: يا أخي اتق الله، يا ابني عمل بيت مشاكل، يا أخي والله أنا ما أريد أن أعمل مشاكل في الدنيا، والله الدنيا تقضي وليس يقابلنا عند الله إلا عملنا، يقول: أنت جمال، أنت لا تستطيع أن تقتل، أنت كذا أنت كذا. تذكروا قول هذا المؤمن: يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاح، أدعوكم لتنجو وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به، لأن النبي قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض. أي سماه النبي كفر، قال النبي: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. لا نتعرض لتأويله، نمره كما جاء. قال: سماه النبي كفر وقال: لا ترجعوا بعدي كفارا. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله، أننا إلى الله راجعون، أن القيامة ويوم القيامة ويوم الساعة موعدنا. فمن عمل خيرا فليحمد الله، ومن وجد الغلاء فلا يلومن إلا نفسه. ثم قال لهم بصدق توكل على الله جل وعلا، وقال أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أن مردنا إلى الله وأن الله بصير وأن المشركين أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم، ستذكرون ما أقول لكم. قلها لقومك، قلها لأهل بيتك، لأن الله جل وعلا قال فسوف تعلمون، ولتعلمن نبأه بعد حين. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ختم الله جل وعلا صفة هذا الرجل بخير خاتمة يتمناها كل أحد من الناس، عندما قال الرجل فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، متوكل على الله في ذلك، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فقال الله فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. فنجاه الله جل وعلا من الدنيا لأنه صدق الله فصدقه الله، نجاه الله من عذاب النار فكان آل فرعون في النار وهو في الجنة، لأن الله جل وعلا قال فوقاه الله سيئات ما مكروا. هذه هي القصة، ولكن هل الغرض منها هو ذكر القصة؟ كثير منا قرأها أو سمعها لأنها آياتها، لأن الآيات التي فيها تطرب الأذن عندما يسمعها الإنسان، ولكن هل أخذ منها العبرة؟ قال الله جل وعلا بعد أن ذكر قصة يوسف، قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، ما ذكرها الله حتى نسمع كلام جميل أو نسمع قصة رجل مؤمن خلاص، لا بد أن تأخذ منها العبرة وتأخذ منها العبرة. فما هي العبرة؟ سأوجز لكم في اختصار ما هي العبرة. العبرة أن كل إنسان منا ولا يحتقر نفسه، كل واحد في عالم، وأغلبكم اليوم شباب، وأغلبكم اليوم أناس، أناس إن صدقوا الله يصلح له بهم الكون. والله لأننا نعاني لله العزيز، نعاني لله الكريم، كن ثقتك بالله. أنا عند حسن ظني عبدي بي، أو أنا عند ظن عبدي بي، فليظن بما شاء. إن ظننت أن الله سيصلح على يديك الناس فسيصلح الله على يديك الناس، وإن ظننت أن الله سيكافئك حقك وأن عملك سيضيع لدى، والله هذا ليس ظن الحسن بالله جل وعلا، لأن ظن الحسن أن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، أن ظن الحسن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أن ظن الحسن وما كان الله ليضيع إيمانكم. فنصيحة، وتذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، أن كل شاب وقبل في بيته في عائلته في حي يقول أنا مثل هذا الرجل، ولا يتم إيمانه لأننا نحن في دولة كافرة وليس عندنا أناس كافرون، ولكننا بعدنا عن الله جل وعلا بعض الشيء، فيقول أنا ذاك الرجل. ولكن هتقول لي بما ربنا سيذكر في القرآن. تقول لك لا سيذكره الله جل وعلا، ولكن ليس في القرآن، لأن القرآن بعد موت النبي انتهى ولا يزال فيه ولا يذكر، ولكن الله جل وعلا سيذكره عنده. قال الله جل وعلا فاذكروني أذكر واشكروني ولا تكفروا، يعني اذكرني عندك، عرف الناس بالله، علم الناس كلام الله، علم الناس أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يذكرك الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: وأنا مع عبدي حيث ذكرني وتحركت بي شفتاه، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. لماذا البعد عن هذه الآيات؟ لماذا؟ ما هي الدنيا؟ ماذا ستأخذ معك من الدنيا؟ وانظر إلى من حوى الدنيا وزينتها، هل راح منها بغير اللحم والكفن؟ هو هيغطي للقبض بتاعه وكفنه؟ هيغطي غير ذلك؟ فيا شباب بلد، كل واحد يكون صادق مع نفسه، يتعلم القرآن ويقول سأعلمه للناس، يتعلم العلم الصحيح ويقول بدل ما يقول انا على اخر وهج عشان اروح اجيب فلوس وادي ادي ابني بيت يكون معي سلاح او عربيه او اتفرقع عن الناس وبعدين اجنو وبعدها تتمو ولن يبقى لك الا عملك وذكرك عند الناس. ولكن الوقفه الحقيقيه، والله الكلام ممكن كثير الناس يقول لك يا راجل تكلم الناس، والله يحاسبني على ما قلت أن هذا الكلام هو من صميم بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن الناس كواحد من البلد، وقال مثل ما قال هذا الرجل بالصدق، والله سيصلح الله به البلد، وإن لم تصلح البلد هو في الجنة وهم في النار، لأن الله قال عن ذكر هذا الرجل فوقاه الله سيئات ما مكروا. فإلى أي طريقين تريد أن تكون؟ فلماذا احتقر الشباب وانفسهم؟ لماذا يقول عند 20 سنة 21 سنة 40 سنة ويقول لك انا لسه هبدا احفظ القران، لسه هبدا علم الناس؟ سبحان الله، وهل كان النبي عندما بعث الا 40؟ وهل كان ابو بكر عندما اسلم الا فوق 30؟ وكذلك عمر وغيرهم. فما بالنا؟ ما بال الهمه راحت عند شباب المسلمين؟ أقل لك أصدق الله يصدقك الله، كن صادقا مع الله مرضاه، يكن الله صادقا معك إلى الأبد. كان العلماء يقولون في السير إلى الله أن تضع رجلك على الطريق وتترك نفسك، بس ضع رجلك على الطريق وسيأخذ الله بك وسينجي الله بك الناس. فستذكرون ما أقول لكم وأقول أمري إلى الله. فيا أيها الناس تذكروا قول هذا الرجل المؤمن، فيا أيها الناس تذكروا قول هذا الرجل المؤمن عند مخاطبته لقومه. فوالله قد خلدت اللغة، أو خلد طبع ذكر أناس، وقد لماذا؟ لأن الله وفقه للصلاح. قال مثل في اللغة العربية يقولون دارت أو على قومها أدارت براقش، كلا كان قومها لازم في جبل حتى لا يراهم عدوهم، فكان عندهم كلبة تسمى براقش، فصاحت الكلبة عند مرور العدو فعلموا وجود القوم فذهبوا فقتلوهم، فأصبح ذكر لها. لماذا؟ لأنها دارت على قومها، وهذا الرجل لم يجر على قومه، والنبي صلى الله عليه وسلم رفع سحب قومه آل قريش إلى يوم الدين، فقال خلافة في قريش إلى يوم الدين. لماذا؟ لأنه صدق الله. وأقول لكم وأختم بها، إلى أي الفريقين تريد أن تكون؟ إلى مع رجل يقول له هذا والله كان محافظ القرآن، والله هذا رجل كان مصلح رحمه الله، أن تقول والله من لله، هذا هو السبب في هذه المشكلة، والله هذا الذي كان يشرب الخمر، هذا كان أول كذا وأول كذا وأول كذا. فإلى أي الفريقين تريد أن تكون؟ فيا من ويا وما أجمل أن يلصق اسمك بسنة حسنة، وما أكثر من أن يلصق اسمه بسنة سيئة تسنها في البلد، فتوبة وعودة إلى الله جل وعلا، وتذكر قول الله جل وعلا لهذا الرجل: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانسانا، اللهم سو من توفيته منا فتوفيه على الإيمان، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم احكم دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احكم دماء المسلمين في كل مكان، اللهم اجعلهم جمعا على من سواهم، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم لا تجعل فينا عهدا، اللهم لا تجعل فينا عهدا ولا حلفا ولا حلفا إلا لله والرسول، اللهم لا تجعل بيننا حربا إلا على أعداء الإسلام، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اكبر اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، حي على الصلاه حي على الفلاح، قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه، الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم كالعزيز الغفار، لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأنما ردنا إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم وأقول أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بيننا، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا